قال أولا تعرف له أي قال معرفة القواعد المحرجة في حال الراوي والمرمي. طبعا يا حجاية اللي هو القواعد أو معرفة القواعد هي راجعة يعني حل أو دراسة على المسائل العلمية. هل احنا بنعرف القواعد نفسها كمدونة مستلزمة ولا بنعرف المعرفة التي دخلت في ذهن القارئ؟ فإن قلنا إنه هو علم الحديث هو القواعد فإذا الكتاب بغض النظر عن إنه يعني استوعبه ذهنه شخص أو لم يستوعب. أو أني دلل الناس لاني غالي أنا فيه تعريف فيها كلام في عند المناطق كثيرة. فيقول لك إحنا أصلاً التعريف عشان يكون علماً لابد أن يكون معلوماً في نفس شخص. فلا يصدق أن نقول إنه القواعد أن القواعد دي بتدور في هذه الكتب. وإنما الذي يسمى علماً هو معرفة القواعد. طبعاً إن من الأرض المصطلح على شيخ الشيخ عبد الوهاب ده ولا شيخ الشيخ كانوا يحتلوا بهذه المسائل. إن هل العلم هو القواعد المدونة أو معرفتها؟ فإن كان القواعد فهذا هم يناقشون فيه لا يسمى علم. العلم لا بد أن يكون حاصلاً لشخص عالمه. وبالتالي هو طبيعة الشيخ رحمه الله عليه من حاجة يقول أو معرفة القواعد. في ناس قال لك يا أخي مصطلح للناس كلها على إنها تطلق على كتب العلم دي إنها كتب علم. فما المانع أن يطلق تعريف العلم الحديث على الكتب المدون فيها العلم على أساس إطلاق الشيء على ما علمه أو على ما هو متضمن فيه، سواء كان هذا الشيء عقلي يعني متصور في الذهن أو هو شيء مادي هكذا. الكلام ده الآن ميت شوية يعني ملهوش صلاة. احنا دلوقتي قاعدين بنشعر ليه؟ لان فينا اللي درس المنطق وفينا اللي بيقول لا المنطق مش جايب وفينا اللي اصلا بيدخل المنطق ويطلع منه ما استوعبوش. لكن هم كانوا ساعه ما اتكتبت الكتب دي كان طالب العلم يلم بحاجه اسمها الوسائل وحاجه اسمها العلوم. من ضمن الوسائل او العلوم القادمه لهذه العلوم هو علم المنطق الذي يساعد الطالب على تصور المسائل وعلى معرفة مدلولها وعلى معرفة ما يدخل منها أو يخرج منها، لأنه هو كما ذكر علماءه أنه يساعد على ترتيب المسائل العلمية في الذهن، وهو وسيلة من وسائل التربية الذهنية التي تمكن المتمكن منه انه هو حلول الاشياء بحيث لا تختلط وتمييزها عن بعضها وهكذا. فاللي اختاره الشيخ ابن حجر قال انا عندي في اختياري سواء قلنا القواعد نفسها المدونه دي في الكتب او معرفتها التي تحصل في الذهن، الاثنين عندي واحد القديم وله وجه في الاطلاق. وهكذا قول ان شاء الله. وان شئت حلفت لفظ بل وان شئت حلفت لفظ معرفه قلت القواعد. طيب رجال القواعد ما كلام له اللي في ذهنك ان كان علم القواعد هنا اللي في ذهنك انت. وقال الكرماني في شرح البخاري واعلم ان الحديث موضوعه باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله وحده هو

يعني نقول كل بلد حاجات عشان ايه تبقى انت عارف هو دم مين؟ هو دم الجنون الذي يدخل تحت لفظ الجنون قوته. هل هو يشمل كل الافراد التسعه؟ هل هو يشمل افراد معينه من هذا العموم اساسا لانه لا يقوم العلم الا بدونه ويشمل افراد اخرى فرعيه ممكن ان يتم العلم بدونها؟ دي حاجات زي ما بقول لحضرتك لو تقرا انت مباحث الكلام في اصول الفقه كل المذاهب كل فقه المذاهب اصول فقه المذاهب كلها تتناسب في هذا يوم تقدر تخليك تعرف ونقاشهم فيه والى ما زمته في مساله دلاله النص على القضية التي يريد أن نطرحها. لكن لما تقرأ أنت السطور إلا ما فيش فيها أي إشارة لفظية إلى مسألة نصف البر. ودي بتدل على إيه؟ أن أنت لما تقرأ نص أو تقرأ كتاب لك على إيه؟ يا إما أن الكتاب ده يكون له شروح تقرأه فنفس العلماء الذين شرحوا يبينون هذه الدلالات ويناقشونها ويعطونك فهمهم فيها يا اما انك انت تستعمل خلفيتك الاصوليه دي في معرفه ما يمكن ان يفيد هذا النص العام. ولذلك فهم النساء على الرسول على سيدنا ابو بكر على الزكاة قال إن أنا ما أعطاها وكذب دليلا إلا هذه الآية الفاردة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا وأن عموم هذه الآية يمكن يدخل تحت هذا كذب فيها وزكاة البطاطس وزكاة واحد كان يقول له لا ده في حديث قال كذا كذا ونص فراح ساحر صفة العموم دي وخصصها وبدأنا نناقش في الخصوصيين فبقوا ما هي الأفراد المخصصة وما بعد الأفراد الخصوص وكلام عن القضية. لكن أريد أن أنبه عليه أن دراستك لنصوص الكتب القواعد تحتاج إلى أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيف تفهم ما يدل عليه هذا النص لأنهم وضعوا القواعد دي بناء على كده وهتشوف دلوقتي ان هو ده علوم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق. طب انا ما درستش مثلا حكايه العموم والمطلق والعموم المقيد يقول لك بقى انت ايه تدرس الاله وبداتي هنا ولذلك يعني كتب الازهر القديمه اللي كنا بنتعلمها كانت كده كان يديك منطق وكان يديك مع المنطق اداب البحث والمناظره وبعدين يديك كتب مثلا العلوم الاخرى فتبقى انت بعد تقول لك ايه عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص وجهي تبقى بص لقيت مستوعب. لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا والعموم والخصوص البدري هو كذا ويبقى داخل في ذهنك زي شيء غريب مش متعبد مش متعبد ليه؟ يعني ما تاسستش من الاول. فنبتدي بقى بنحشر بالتكشيرات كده هي تمشيه لكن ما تخليش ممدد. لذلك انا عجبني نهر الكريم حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي يعني تمنيت لو كان عندي وقت طبعا هم درس الشافعي هم بيقولوا هو الخميس الخميس ده درسناه في ثانوي هم دلوقتي بيستصعبوه في كتير اصول الدين ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمه بتاع طلبه العلم المعاصري تستصعبه. طب يعني ايه ده انخابنا القديمه كانت الناس ودور تخم ازاز ولا هي ضعفه الملكه طبيعي؟ هي ضعفه الملكه فاصبح اللي كان الاول سهل دلوقتي صعب واختلفنا كتير. طب ندرس الجوهره؟ طب ما الجوهره دي درسناها في خمس سنه. قال لك لا ما تنفعش هنا شغلهم الخليجيه دي هي تحت تعتبر تحت فالنص التعيين بيتقدم لورا بيتقدم لورا في ده، لكن بيغير بنسبة كل كما في البسات. حقيقة يعني كثير من يتسابع ولا يحتاج إلى حبس ولا إلى كذا، إيه لأن الشيطان هو الذي يزين. وكل ما يقدر الشيطان لكن تدور على سلوكنا دائما طوالين، فيش حد منا دلوقتي وانا اقولكم انه بيلعب بالشيطان، لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه تلميذ. وهنا ما ييأسش ان الشيطان يفتح لابن ادم 90 بابا من الخير ليدخله في باب من الشر. ده كلام سكان السماء. قال ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين التابعي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول ويقول. طبعا شيخنا تفضل ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. الشيء الكبير ده هو نسبة إلى الكافية، كتاب الكافية نسبة على غير القياس، وهو كان شيخ السيوط و السيوط بيحكي عن شيخه إنه لما أرى كلام الكلمان ده قال ده بالتعريف ده ما ينفعش. لماذا؟ قال إنه موضوع ذات الرسول ده يبحث فيها الطب. الكلام ده المهم اللي عندنا لو تسمح يا دكتور عندنا كلام الكرماني تلاقي ان الاعتراض ده مش واهم، لان هو لم يقل زاد الرسول ويسر، وانما قيم بحيثين، قيم ان موضوع زاد الرسول من حيث هو، فما الذي ادخل الطب؟ وده راجل عالم ما يقدرش يكون فيه، لكن احنا بنقول له مثال على انك انت لما برضه بقى عليك مساله او شيء وتخطئ فيه ما حدش يقوم عليك يعني ينسبك الى كذا ولا كذا، لان الذكاء يا اخوان او الفتوح بتاتي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا آية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخه، لكن لا يعرفها الا من اوتي حظا منها. كل اللي احنا درسنا عليهم التربيه وعلم النفس يقول لك فيه ذكاء مكتسب وفيه ذكاء فطري. اللي احنا نقدر ننميه هو المكتسب، لكن الفطري اللي هو ربنا حطه في الحلم ده احنا ما بنقدرش نتدخل فيها. كل الكثير ايه من العبارة دي ان موضوع التعريف على كده هو علم الطب هو ده اللي انقلق في ذهنه، وربما لو رجع لتغير الامر، لكن ما كانش زمان يراجع المشايخ زي احنا ما بنعمل دلوقتي حتى لم نمكن بالبوكس. لا، كان هناك ادب لطلب العلم يمنع الطالب حتى لو أخطأ شيخه يرد عليه. تقول يعني احنا كده بقى دلوقتي هنسكتنا كده لحد ما نفوض نفوخنا وتقول ده هذا الطالب العلمي؟ لا، مش القصد، القصد اني لابد انه حتى لو جاءت فكره ليست على فهمك ما تتعجلش ولا تحرصش على انك انت تراجع الشيخ امام هؤلاء الناس جميعا، لان النصيحه في الملأ فضيحه. لا، انت هيقولوا لك المولود هيروح سيبه، يمكن هو يروح يراجعها في البيت ويراجع نفسه. لماذا تتعجل او تحرص على ان تجعل صاحبك في موقف المخطئ بسرعه؟ فالجاوة